هذا يسأل عن الغش في الامتحانات. اسمه غش خرع بدايته. الغش لا شك أنه محرم في أي شيء، في الامتحانات، في التجارة، في البيع والشراء، في الزواج، في التعامل بين الناس، في أي معاملة كانت الغش محرم. يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا، أي ليس على طريقتنا وهدينا وسمتنا أبدا، لا يمكن، لأن النبي لا يغش صلوات ربي وسلامه. بل إنهم ما كان لبين تكونه خائنة الأعين، فضل عن الغش خائنة الأعين ما تكون، وهي اللي هي الغمزة واللمزة وهالأشياء ما تكون له، فكيف يغش صلوات ربي وسلامه عليه؟ والله تبارك وتعالى يبين، يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم. هكذا ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليبين لنا ويهدينا صلوات ربي وسلامه. فالغش عكس ذلك تماما، الغش فيه خداع وإيذاء للإنسان. فالغش بشكل عام محرم، سواء في الامتحانات أو في غير الامتحانات، وهذا ليس مبررا أن الإنسان يغش بالامتحان، أن ما درس، هذا ما هو عذر، ما هو عذر أن الإنسان ما درس يقول أبي أغش أبدا، وإنما عليه أن يتحمل تقصير نفسه وأن يجتهد في القادمات بغض النظر عن المادة، أي مادة كانت، واحد يقول إنجليزي، فرنسي، جغرافيا، مادة ما نحتاجها، مادة غير مهمة. الغش محرم، الغش محرم بكل صوره، فلا يجوز الإنسان يتعاطى الغشة في أي شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع طعاما وكان ماء في أسفل الطعام وأخفاه الرجل، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصبرة فأصابت أصابعه بلل، أصابعه بللا، أصابت بللا في الماء في الطعام، فأخرج قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ غش، اللي تحت غير اللي فوق، ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا إنكار وليس سؤال، وإنما إنكار على الرجل. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني هذا مطر من السماء، أنا ما غشيت. فقال: هل جعلته في الأعلى حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، يعني ما هو عذر، لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم عذرا للرجل أنه قال أصابته السماء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكيد أصابته السماء، أخاف أنت اللي حط الماء، لا لا لا، وإنما قال: حتى لو أصابته السماء هذا غش، من غش فليس منا. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في هذه القضية.